قصص عربية أخوات الشمس. تلك القصة عن زمن فيه حفلات الزفاف تحدد بواسطة تعويذات سحرية أو معارك مع العمالقة. هذه قصة زمن حكم فيه الملوك والملكات على الأرض، وكان يمكن للمرء أن يلتقي بعائلات القمر والشمس. في يوم ما كان يعيش ملك عظيم له ابن جميل. كان لدى الأمير صديق مفضل، وهو ابن البستاني الملكي. درس الصبيان وأكلا ولعبا معا يوما بعد يوم. لم يكن الملك سعيدا لهذا، لكن أميره المحبوب لم يكن لديه سوى ابن البستاني كصديق. تبدأ قصتنا في أحد الأيام الحاسمة، عندما كان الصبيان يتنافسان في الحدائق، وابن البستاني وجد شيئاً ما. يا له من سباق، هزمتك. لا، لم تفعل، أنا وصلت أولاً. لا، بل أنا. مهلاً، ما هذا؟ تشبه الريشة الذهبية، ريشة ذهبية. إنها ملكي أنا، وجدتها. لا، إنها ملكي لأني وصلت أولاً. ملكي، ملكي. لماذا كل هذه المشاجرة؟ أخبر الصبيان الملك بكل شيء، ولكن لم يسمح الملك لابن البستاني أن يكون أفضل من الأمير، لذلك فكر في تسوية صعبة. رهنك، سأعطيك فرصة لإثبات أن الريشة ملكك. لو رأيتها أولاً قبل الأمير، يجب أن ترى الدجاجة التي تخصها أيضاً. لذا اذهب وجد الدجاجة التي فقدت الريشة الذهبية، وستأخذ هذه، ولا تعد إلى القصر حتى تفعل ذلك. لكن يا مولاي. كفى، هل تقبل أن الريشة الذهبية تخص الأمير؟ لا أريدها يا أبي، فلنعطي الريشة لرانك. شكراً يا صديقي، ولكن هذه لم تعد مسألة امتلاك الريشة. أسمح له بكل سرور، لكن أنا لم أكذب، أنا رأيتها أولاً. لو جلالتك تريد دليلاً على هذا سأقدمه لك، سأجد الدجاجة التي فقدتها. بحث رانك عن الدجاجة في كل حدائق القصر. ساعده الأمير. عندما لم يجد شيئاً قرر رانك الخروج من القصر ليجدها. لا تذهب يا رانك، هذا طلب الملك، كيف يمكن رفضه؟ إذن سأتي معك. هذا سيكون ضد أمر الملك أيضاً، لا تقلق، سأعود قريباً. غادر رانك القصر متسائلاً أين يجد ريشة ذهبية في جميع أنحاء العالم، ولكن فليأخذني حظي إلى الطريق الصواب. دخل رانك غابة عميقة، كان يسير عندما سمع صوتاً. إلى أين أنت ذاهب؟ هل أسمع أحداً يتكلم؟ هدى، مرحباً، أنا ثعلب متكلم. ثعلب متكلم حقاً. إلى أين تذهب؟ أخبره رانك كل شيء عن الريشة الذهبية. لماذا؟ أعتقد أنني أعرف أين تجد دجاجة الريش الذهبي. حقاً؟ أين؟ أبعد قليلاً باتجاه الشرق، هناك تعيش أخوات الشمس، يمتلكن 6 دجاجات من هذه. مؤكد للدجاجة التي تتحدث عنها إحدى هذه الدجاجات، سأقودك إليها. قاد الثعلب رانك إلى أعماق الغابة، ثم صعد بعض الجبال حتى وصل إلى قمة مرتفعة. توهجت القمة كما لو كانت غارقة في الهالة الذهبية. هنا تعيش أخوات الشمس، لنذهب ونطلب منهن إعطائنا إحدى الدجاجات. ذهب الثعلب ورانك إلى القلعة، كانت الأبواب مفتوحة، ودخل إلى الفناء. شاهد 6 دجاجات ذهبية تأكل الحبوب الذهبية. رصد رانك واحدة فقدت ريشة. هذه هي. إذن دعنا نجد الأخوات. ذهب إلى داخل القلعة الذهبية وفجأة سمع صوتاً. من أنتما؟ وماذا أتى بكما إلى القلعة؟ مرحباً يا مولاتي، أنا اسمي رانك وهذا صديقي الثعلب المتكلم. وأنت تريد دجاجتي الذهبية؟ أجل، كيف عرفتي؟ اختطفت أختي الصغيرة بواسطة مجموعة من العمالقة. هذا جزء من النبوءة، ومن يعيدها من عالم العمالقة يتزوجها عندما تكبر. إنجاز المهمة يحتاج إلى رجل ذو قلب ذهبي، وسنعرف أنه هو المختار إذا كان يمتلك ريشة ذهبية وجاء إلى هنا للبحث عن الدجاجة. أنا سأتزوج أختك، أخت الشمس، عندما أكبر. فقط لو أنقذتها من مملكة العمالقة. وأين أجد مملكة العمالقة؟ لا أعرف لو كنت سأتزوجها، ولكن سأساعدك في إنقاذها. أنا أعرف، تعال معي. هل تخطف العمالقة فقط أم يقتلون أيضاً؟ تأكد لا تأتي تحت أقدامهم، وربما ستكون بخير. أعني حياً، أعني بخير. أخذ الثعلب رانك إلى قلعة العمالقة، سمع موسيقى عالية ورقصاً بالداخل، زحف إلى الحديقة مختبئين خلف الأعشاب ونظر من خلال نافذة ضخمة. العمالقة يرقصون، والأخت الصغيرة المختطفة كانت تجلس أعلى الطاولة على عرش صغير غاضبة وبائسة. لم تكن أكبر من إبهام العملاق، وكان لديها نجمة على جبينها تتوهج مثل الشمس. فكر رانك في خطة وهمس بها للثعلب. هتعد أيتها الصغيرة، ارقصي معنا. أبداً. ألا تريدين الرقص معي؟ أي يمكنك وضعي على الطاولة؟ أترقصين معي يا أميرتي؟ والآن الأخت الصغيرة تعرف بالنبوءة، وافقت على الرقص مع رانك. وبينما كان العمالقة منشغلين بمشاهدتهما، قفز الثعلب من النافذة وأطفأ الشموع في القاعة حيث حل الظلام. تساءل العمالقة عما حدث. أظهرت النجمة على رأس الفتاة الصغيرة الطريق. جرى رانك والأخت الصغيرة من القاعة وهرب من العمالقة. وفي القلعة، لقد حققت النبوءة بالفعل، شكراً. 10 سنوات من الآن، وعندما تكبران يجب أن تذهب أختي لمنزلك وتعود إلى هنا وتتزوجان. عاد رانك إلى مملكته بالدجاجة التي فقدت الريشة الذهبية، وحكى مغامرته كلها للملك. ياه، أنت ستتزوج أخت الشمس؟ لا أعرف إذا كنا سنقع في الحب عندما نكبر. إنها نبوءة، أنت لديك قلب ذهبي. بينما كان الصديقان يتحدثان بحماس، كان الملك مستاء. كان يعتقد أن الأميرة فقط هو من يستحق الزواج من شخصية سحرية وروحانية مثل أخت الشمس، لذا أعد خطة لتخريب الزفاف إذا جاءت إلى مملكتهم بعد 10 سنوات. وبعد 10 سنوات كبر رانك والأمير وأصبحا شجاعين وحكيمين ووسيمين. اقترب موعد وصول أخت الشمس، وأخيراً في يوم كان الملك والأمير ورانك يمارسون إطلاق السهام في الحديقة. كانت السماء مليئة بضوء ذهبي. خافوا، ولكن عندما أصبح خافتاً قليلاً شاهدوا عربة ذهبية تطير في السماء وهبطت في القصر. نزلت أجمل فتاة قد رأوها، وعلى رأسها نجمة. رانيك أخت الشمس الصغيرة. جرى الأمير مع جيش من الخدم والحراس للترحيب بها في القصر. غضب الملك. إذن أنت الفتاة التي أنقذها من العمالقة؟ أجل. أنا آسف، ولكن هذه القصة يصعب تصديقها. أبي، كملك لهذه المدينة وظيفتي التحقق من الحقيقة، كيف يمكن لسيدة قوية مثلك أن تحتاج إلى شاب كهذا لإنقاذها؟ أحتاج لمعرفة إذا كانت القصة حقيقية. لكن بسبب ما حدث جاءت هنا يا أبي، ما الدليل الذي تريده؟ حدثت كلها منذ 10 سنوات مولاي، كيف يمكنني إثبات الحقيقة؟ سأحدد لك 3 مهام مستحيلة، لو أنهيتها سأقتنع بهذا. وماذا يمكن أن تكون؟ أولاً، يجب عليك قطع الأشجار التي تحيط بمدينتي في ليلة واحدة، ثم بعد أن أرى بنفسي أنك نفذت هذا عليك رفعها ثانية في اليوم التالي. أنت قوية كفاية، بالتأكيد تستطيعين فعلها. ثانياً، أريدك أن تجففي جميع البحيرات والبرك في مدينتي، وفي الليلة التالية أعيديها مجدداً، وأخيراً حرق كل الطيور في السماء بضوء نجمتك، وبعدها في اليوم التالي أعيديها للحياة ثانية. أبي، هذا قاسٍ. أنا أطلب وضع كل شيء بشكل صحيح، أليس كذلك؟ أنا لست جزءاً من مملكتك، وبالتالي أنا لست ملزمة بهذا يا مولاي. ولكن رانيك جزء من مملكتي، ولا يمكنك أخذه معك حتى أسمح له. أي نوع من الملوك يريد قطع غاباته وتجفيف البرك وقتل الطيور؟ أنا أطلب وضع كل ذلك بشكل صحيح، أليس كذلك؟ ولكن ماذا عن الألم الذي سيحدث لها؟ الأشجار عند قطعها، والبرك عند تجفيفها، والطيور عند حرق أجنحتها، كيف يمكن أن تسبب الألم لأي مخلوق ولو لدقيقة؟ سأحقق رغبتك، ولكن بطريقتي. كل الأخشاب في هذا القصر ستقطع إلى أجزاء. والقصر بأكمله سيحترق، ولتعد الطيور الميتة في القصر للحياة. توقفي، توقفي. أنا أفعل ما تريده فقط يا مولاي. سيتم تدمير قصري، توقفي رجاءً، أصدقك. لا أهتم بهذا، الشمس تغذي الطبيعة ولا تدمرها. بسبب ملك متكبر وأناني مثلك. توقفي، أتوسل إليك بالنيابة عن أبي، توقفي أرجوك. أنرحل الآن أم لا تزال ملتزماً بقوانين الأرض؟ أنا آسف، أسمح لك بالذهاب. أنا آسف يا رانيك، ويا سيدتي، غضبك كان مبرراً تماماً. أتمنى لكما حياة جميلة، وسأترككما وحدكما. أعرف بشأن النبوءة، ولكن أيجب أن نتزوج لأن أحدهم قال ذلك؟ لا، تعال إلى أرضي، ثم إذا شعرنا برغبة في الزواج عندها سوف نفكر في هذا. ولو النبوءة صحيحة سنقع في الحب. نعم، هذا بالضبط ما أفكر فيه. غادر رانيك وأخت الشمس الصغيرة متجهين إلى أرضها بعربتها الذهبية. لا نعرف إذا تزوجا في النهاية، لكن مؤكد أنهما علما ملك المدينة درساً لن ينساه. لقد تخلى عن طرقه الأنانية بمساعدة ابنه النبيل وشعبه، وعاشوا في سعادة.